أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ نعم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. نعم. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس من له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. هذا هو الممكن، يقبل الوجود والعدم. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن في تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال ما خفي عليه في حال أخرى. إذن هي يعني الظهور والخفاء أمور نسبية، يعني بالنسبة لمن ظهر له، فقد يظهر لقوم أو يظهر لشخص ما لا يظهر لغيره، وقد يظهر للشخص في حال ما لا يظهر له في حال أخرى، وهكذا. إذن هو نسبي بالنسبة لما للمتلقي، الظهور والخفاء. أي نعم. قال: وأيضا في المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيه فيما هو أجل منها. فيما هو أجلى منها. يعني المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، يعني المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والناتج، أو المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والناتج هو النتيجة. أي نعم، والناتج هو النتيجة. لا أحد من عبادي شكور. هذه قضية سالبة كلية ينقضها وقليل من عبادي الشكور، فهذه قضية جزئية موجبة فهي صادقة، وصدقها دليل على كذب مناقضها. أي نعم، صدقها دليل على كذب. لكن ما احنا بحاجة للمقدمات المنطقية، إذا كانت قرآن يكفي، إذا كانت من القرآن لسنا بحاجة أن نزن قضايا القرآن بالمقدمات المنطقية. أي نعم. وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولهذا يقول الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. يسأل لما يبحث الشيء ويجد ضالته، يبحث ونتيجة بحثه يتعلم، يفرح. ما لا يفرح يعني بالأمور الظاهرة. نعم. قال: ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري. نعم، مفطور عليه الإنسان. وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون يعني يخرجه من المعقول يخرجه من المعقول إلى السمع. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يمكن عنده شبه فيلتبس على عقله، لكنه إذا من الله عليه آمن بالسمع وإن لم يعقله. آمن بالوحي وإن لم يعقله. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى.

يوصف بالكمال سبحانه، الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، نعم، وهو أوسع من باب الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى لابد أن تدل على صفة كمال. نعم، يستنبط من الاسم صفة، قد يستنبط من الصفة اسم، لكن ليس كل صفة يستنبط منها اسم، أي في ضابط، في ضابط معين، نعم، في ضابط معين، صفة الفعل ويمكرون ويمكر الله لا يطلق منها اسم الماكر على الله، لأنه ليس حسنا على الإطلاق، وهو صفة فعل لله، ويمكرون ويمكر الله مقابل المكر، فمقابل المكر مكر عدل، والعدل كمال، لكن لا يشتق منه اسم الماكر لله تعالى، يعني في صفات الأفعال كلها لا يشتق منها اسم مطلق. ها؟ يحتمل ذم ومدح، نعم، لكن الصفات اللازمة الذاتية، الصفات الذاتية لله تعالى كالسمع والعلم معنوية، يشتق لله منها اسم السميع العليم، وكل اسم يدل على صفة، ليست أسماء مجرد أسماء محضة، أسماء مجازية، لا، بل هي أسماء حسنى تدل على صفات الكمال. نعم، بخلاف المخلوقين قد يسمى باسم سمى صالح وما هو بصالح، يسمى فالح وما هو فالح، أي نعم، لأن هذه الأسماء لا تعلل كما يقال في المخلوقين، لكن أسماء الله كلها حسنى دالة على وصف الكمال. نعم، واضح. نعم، قوله لا يفنى ولا يبيد، أيضا هذا من وصف الله عز وجل، إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. الإخبار أوسع، الإخبار عن الله عز وجل واسع، يعني يعبر عنه بالعبارات التي لم ترد. نعم، لا يفنى ولا يبيد. نعم، قال عز من قائل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبيد متقاربان في المعنى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني إذا فسر الوجه بالذات فهو واضح في، يعني في الاستدلال، لكن إذا فسر الوجه بالعمل الصالح ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى ما ابتغي به وجه الله، أي نعم، فنعم في هذه الآية كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى ما ابتغي به وجه الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم، فيكون على وجهين، لكن المؤلف يريد بمعنى الوجه الذات. نعم، قال والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نعم، السابقة. نعم، قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، الكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر. طبعا الكافر أراد الكفر، الإرادة التي يتعلق بها العقاب، الإرادة التي يتعلق بها العقاب، أما الإرادة الشرعية فالله أراد منه الإسلام، وهو خالف الإسلام ولم يخالف الإرادة القدرية، خلق الله له الكفر؟ أي نعم لحكمة، وسيأتي يعني مزيد بيان لهذا. نعم. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. سموا قدرية لإنكارهم القدر، والقدر قدرة الله. القدر قدرة الله، لما أنكروا قدرة الله على خلق فعل العبد سموا قدرية. اي نعم، يقولون العبد يخلق فعل نفسه، مقابلهم الجبرية الذين يقولون إن قدرة الله، يعني يبالغون في إثبات قدرة الله حتى ينفون قدرة العبد، فهؤلاء جبرية وهم قدرية بهذا الاعتبار، لكن يطلق اسم القدرية على من أنكر قدرة الله على خلق فعل العبد أشهر، يعني إطلاقها على المعتزلة أشهر على من أنكر قدرة الله. نعم، من الوجهين. اي نعم، بس اللي ينكر قدرة الله على خلق فعل العبد هؤلاء ألصق بتسمية القدرية. الثاني الآخرين من أنكر من أنكر يعني من نعم من أنكر قدرة الله على خلق فعل العبد وقال العبد هو الذي يقدر على فعل نفسه فهو ألصق بهذا اللقب، لكن الآخرين غالوا في إثبات قدرة الله وقالوا حتى ألغوا قدرة العبد، حتى ألغوا قدرة العبد. فالزاني يزني بإرادته ويقولون لا، الله ما دام الله خلق له الزنا فالله يريده ويحبه، يعني ما فرقوا بين ما يحبه الله وبين ما يريده الله قدرا. هذه مسألة تحتاج إلى تدبر وتأمل. نعم. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. محتجون بالقدر، محتجون بالقدر. قال ابن القيم إن امرأة زنت ورآها زوجها تزني فأخذ الصوت، وهو أيضا من الجبرية، أخذ الصوت ليضربها، فقالت: أوه تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فسقط الصوت من يده وقال: جزاك الله خيرا لولاك لهلكت. سبحان الله، وشوف الضلال يقضي على الفطرة ويقضي على الغيرة ويقضي على كل شيء. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. نعم. بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها وإن كان قد خلقها لحكمة. نعم. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. نعم. والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. نعم. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته أن يفعل عبده، قد يفعل هذا العبد وقد لا يفعل، إرادته أن يفعل العبد، أن يفعل غيره، فهذه الإرادة الشرعية، وسيأتي مزيد بيان. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الكونية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذه الكونية. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني لاحظ، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، اجتمعت الإرادة الشرعية والكونية في هذا الشخص. أما ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، تحققت فيه الإرادة الكونية فقط. نعم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. أين؟ ولكن الله يفعل ما يريد. هذه إرادة كونية، لو شاء ربك ما اقتتلوا. نعم. لكن الله يفعل ما يريد. نعم. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أين؟ وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أين؟ بالشرع. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. إرادة شرعية. نعم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. نعم. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هنا ميم ساقطة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما لم يشأ لم يكن. نعم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيه ميم. نعم. إيه؟ ساقطة. إيه؟ نعم. مطبعية. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة متعلقة بفعله. معلقة بفعله. وكل منا يعرف الفرق بين يعني إرادة الشخص أن يفعل بنفسه وبين إرادة الشخص أن يفعل غيره. يعني في فرق بين الأمرين. إرادته أن يفعل غيره يأمره، قد يفعل وقد لا يفعل. أما إرادته أن يفعل بنفسه فهذا متعلق بفعله هو بنفسه. أي نعم. وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. أي نعم. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الأمر. نعم. يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، وهي إرادته من غيره أن يفعل. نعم. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. نعم. وتحقيق هذا يعني وإن كان مريدا منه فعله إرادة شرعية لا إرادة كونية. نعم. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم. بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. نعم. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق. ولكن منهم من أراد الله أن يخلق فعله. نعم. فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل. نعم. ويجعله فاعلا له. ويجعل هذا المأمور فاعلا له. نعم. ومنهم من لم فعل للإنسان وفي فعل لله. نعم. نعم. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس الله سبحانه وتعالى ما نقول له مصلحة، نقول له حكمة. له حكمة لأنه غني سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم لا لحاجة الله إلى عبادتهم. فمنهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد الله، منهم من عبد الله وسعد حصل المصلحة، ومنهم من لم يعبد الله فلم يحصل على مصلحته. وهذه القسمة فيها من حكمة الله عز وجل ما يبهر العقول، ومنها أنه لا يسوي بين الكافر والمؤمن، بين الفاسق والمؤمن، بين السيء والحسن، بل لابد من الفرقان. اي نعم. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة، مريدا النصيحة نعم، ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل. اي نعم. إذ ليس كل ما كان مصلحة إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. لكن في حق الله نقول يعني حكمة، لأن الله عز وجل غني عن خلقه، لم يأمرهم بإفراده بالعبادة لمصلحة أو يعني ليسد حاجة، بل هو غني عنهم لكن لحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم هم. نعم. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل. القدرية الذين ينكرون قدرة العبد. نعم. قال والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك.

الغلام يأمره بشيء ليس من مصلحته سيقتله. أي نعم. فتأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القبر وتقول بسم الله رب الغلام. حصل لا شك يعني مصلحة للدعوة، لكن للغلام في الحياة أي نعم ما حصلت، وإن كان حصلت له الشهادة. فهذا يعني مثال يقرب لما يقرره الشيخ بين يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أي نعم. وتفصيل حكمة الله، وتفصيل حكمة الله، حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر. نعم. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. يعني شبهوا الله بخلقه وقالوا ما يحسن من الخلق يحسن من الله، وما يقبح من الخلق يقبح من الله، ففرضوا على الله شريعة والعياذ بالله. هنا صلى الله عليك. في الحاشية يقول على قوله والقدرية دخلوا في التعليل، في المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق يا أباه. والقدرية دخلوا في التعليل، نعم الصحيح التعليل، تعليل. ليس التعطيل، التعليل. عطلوا عن عللوا التعطيل، ما عطلوا الله عن الحكمة، يعني عطلوا أفعال. والقدرية دخلوا، نعم دخلوا في التعليل، يعني ترى أن التعطيل هو الصح لأنه معطل وفعل الله عن الحكمة. لا هو وجه على كل حال يخلق إيه؟ ها؟ يعني أفعال الله ليست لها حكمة عنده إيه؟ وتعليل أفعال الله بالحكمة هو التعليل الصحيح. القضاء والقدر والتعليل. نعم. إيه نعم. يعني ابن القيم له شفاء العليل في الحكمة والقضاء والقدر والتعليل، هذا كتاب ضخم لابن القيم في هذه المسألة. أي نعم. فعلى كل حال التعليل أي نعم ليس مثل التعطيل. التعطيل التعليل هو التسبيب. أي نعم. والتعطيل تعطيل الصفة نهائية. أي نعم. قال رحمه الله قوله لا تبلغه الأوهام ولا وهو الحقيقة القدرية عطلوا قدرة الله على خلق فعل العبد، يعني له وجه. نعم. لا تبلغه الأوهام، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. نعم. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم مهما توهم المتوهم. لا نعم لا يدرك الله بوهمه سبحانه وتعالى ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أن يمن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيب عمرة ثاني.